ازعل الا الزعل يا قلبنا، خوفي بكره يندفع في عقلنا. حنا ما صدقنا نرجع من جديد، نلتقي عقب البطاله مع اهلنا. ودارت الدنيا وردينا البعض، ودارت الدنيا وردينا البعض، وما يصح الا نصفي قلوبنا. الزعل الا الزعل يا قلبنا، خوفي بكره يندفع في عقلنا. صدقنا نرجع من جديد، نلتقي عقب البطل مع اهلنا. ودارت الدنيا وردينا البعض، ودارت الدنيا وردينا البعض، ما يصح الا صافي قلوبنا. كم قسينا والليالي كم قسات، كم حرمنا بذرنا من وردنا. والمثل دايم يردد للملا، لا حياة من ينادي بهنا. ما وعينا للحسايف والندم، وما حسبنا نلتوي بيد العنا. ما وعينا للحسايف والندم، ما حسبنا نلتوي بيد العنا. دارت الدنيا وردينا البعض، دارت الدنيا وردينا البعض، ما يصح الا نصفي قلوبنا. الزعل الا الزعل يا قلبنا، خوفي بكره يندفع في عقلنا. حنا ما صدقنا نرجع من جديد، نلتقي عقب البطل مع اهلنا. دارت الدنيا وردينا البعض، ودارت الدنيا وردينا البعض، ما يصح الا صاد في قلوبنا. كلنا اهل وقرابه يا بشار، واحفظوا ماي الحياه في وجهنا. يا جماعه بس كفينا صدود، وافهموا معنى العفو في ديننا. ارجعوا يا اهل العقل عقولكم، وارحموا جيل يجي من بعدنا. ارجعوا يا للعقل لعقولكم، وارحموا جيل يجي من بعدنا. دارت الدنيا وردينا البعض، ودارت الدنيا وردينا البعض، وما يصح الا صفي قلوبنا. الزعل الا الزعل يا قلبنا، خوفي بكره في عقلنا. أيوة حنا ما صدقنا نرجع من جديد، نلتقي عقب البطل مع اهلنا. ودارت الدنيا وردينا البعض، ودارت الدنيا وردينا البعض، ما يصح الا صفي قلوبنا.